مدامتان أريئها لا لربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان أريئها لا لربكما تكذبان فيهما فاكهة والخر ورمان أريئها لا لربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء لربكما تكذبان دور مصورات بالخيان فبأي آلاء لربكما تكذبان لم يجدهن عز قبلهم ولا أجان فبأي آلاء لربكما تكذبان متكئين على أرباب الخضر وعبقري الحسان فبأي آلاء لربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس المكان ثبا المبسر وكتبوا أزواج ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشكمة ما أصحاب المشكمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلام سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطرح مضبوط وظل ممدود وماء في مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء أم جعلناهن أبكار حروب أطراب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أهدى منا وكنا تراب وعظام إنا لمعوزون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ولا نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشيئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فصدتم تبكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم